بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كيف تكتب بحثا أو رسالة مسجلا على شريط من فئة 90 دقيقة؟ ومن أهم ما يجب أن يلاحظ في المراجع تخصصها في النقطة التي يبحث فيها الطالب. فإذا كان يبحث مثلا في التاريخ فمراجعه الأصلية العامة هي كتب التاريخ، ولكنه إذا عرض له في بحث التحقيق اللغوي كأن يريد أن يحقق معنى الخلافة أو الوزارة في اللغة فمرجعه في ذلك كتب اللغة. وإذا عرض له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يؤكد صحته فليبحث عنه في كتب الحديث الستة المشهورة. وإذا أراد أن يستشهد بأبيات لشاعر فليكن مرجعه هو الديوان الموجود لهذا الشاعر. وهكذا ينتقل الباحث من مراجعه الأصلية العامة إلى مراجع أصلية خاصة ككتب الفقه والعقائد واللغة والحديث ودواوين الشعراء، كلما صادف في بحثه ما يستلزم ذلك. أما المراجع الثانوية فهي المراجع التي أخذت مادة أصلية من مراجع متعددة وأخرجتها في ثوب آخر جديد، فعلى الطالب إذا وجد في المراجع الثانوية ما يلزم أن يعود للمراجع الأصلية لتحقيقه وأخذ منه. وسيجد الطالب من تجاربه أن عودته للمراجع الأصلية للتحقيق ضرورية، فكثير من المراجع الثانوية تسيء فهم ما كتب في المراجع الأصلية، أو أن المادة تلون في المراجع الثانوية بلون خاص يبعدها عن الفكرة التي سيقت لها في الأصل. وكثيرا ما رأيت أنا مثل هذا، ونبهت على بعضه وأنا أكتب رسالة الدكتوراه، ولا بأس أن أعطي هنا أمثلة قليلة لذلك. ورد في كتاب The Encyclopedia of Islam الجزء الثالث الصفحة 60 و300 النص الآتي في معرض الكلام عن الكتاتيب، وترجمة العبارة هي: وكان الأدب هو المادة الرئيسية التي تدرس بمدارس الأطفال الكتاتيب، حتى أن هذه المدارس كانت تسمى مجالس الأدب. وكان المرجع الذي ذكره المؤلف لهذه العبارة هو الأغاني الجزء 18 الصفحة 101. فلما رجعت إلى هذه الصفحة من الأغاني وجدت النص هو علي بن جبلة كان أصغر إخوته، وكان أبوه يرق عليه فجدر، فذهبت إحدى عينيه في الجدر، ثم نشأ فأسلم في الكتاب، فحذق بعض ما يحذقه الصبيان، فحمل على دبة ونثر عليه اللوز تكريما لتفوقه في الكتاب، فوقعت على عينه الصحيحة لوزة فذهبت. فقال الشيخ لولده: أنتم لكم أرزاق من السلطان، فإن أعنتموني على هذا الصبي وإلا صرفت بعض أرزاقكم إليه. فقالوا: وماذا تريد؟ قال: تختلفون به إلى مجالس الأدب. قالوا: فكنا نأتي به مجالس العلم. ومن هنا يظهر أن دراسة هذا الصبي للعلم والأدب قد بدأت بعد نجاحه بتفوق في دراسته الأولية بالكتاب، وأن مجالس الأدب شيء والكتاب شيء آخر. وقد ذكر الدكتور خليل طوطح في كتابه التربية والتعليم عند العرب تحت عنوان البنت والمكتب ما يلي، ومما يذكر في كتاب الأغاني تردد البنات إلى المكتب في القرن الثاني للهجرة، ثم يسوق اقتباسات غير كاملة من الأغاني يرى أنها تؤيد رأيه وسنريدها فيما بعد، ويعلق على هذه الاقتباسات بقوله: فمن هذا يظهر أن الفتيات ذهبنا للتعلم في المكتب، وفي بعض الأحيان تعلمنا مع الفتيان كما هو معروف اليوم في بعض الأماكن، وكان مرجعه في ذلك الأغاني الجزء 14 الصفحة 49 والجزء 21 الصفحة 48. فإذا ذهبت إلى الأغاني في الموضعين المذكورين وجدت النص الأول كالآتي: كان بالكوفة رجل يقال له علي ابن آدم، وكان يهوى جارية لبعض أهلها أهل الكوفة، وأنه علقها وهي صبية تختلف إلى الكتاب، فكان يجيء إلى ذلك المؤدب فيجلس عنده لينظر إليها، فما إن بلغت حتى باعها مواليها لبعض الهاشميين فمات جزعا عليها. الأغاني الجزء 14 الصفحة 49 طبعة الساسي. أما النص الثاني فهو كما يلي: حدثني القطراني المغني عن محمد بن حسن قال: كان خليل المعلم يلقب خليلان، وكان يؤدب الصبيان ويعلم الجواري الغناء في موضع واحد، فحدثني من حضر قال: كنت يوما عنده وهو يردد على صبي يقرأ بين يدي، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ثم يلتفت إلى صبية يردد عليها في لحن غنائي: اعتاد هذا القلب بل باله أن قربت للبين أجماله، فضحكت ضحكا مفرطا لما فعله، فالتفت إلي فقال: ويلك مالك؟ قلت: ضحكي مما تفعل، والله ما سبقك إلى هذا أحد. ثم قلت: انظر أي شيء أخذت على الصبي من القرآن، وأي شيء تلقي على الصبية، والله إني لأظنك ممن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال: أرجو ألا أكون كذلك إن شاء الله. الأغاني الجزء 21 الصفحة 48 طبعة مصر. ويبدو لي أن هذه المادة قد لونت بلون خاص لتناسب ما ذهب إليه الدكتور طوطح من تعليم البنت في الكتاب مع الولد، ولكن الذي أراه ويراه معي كثيرون لا يتفق مع ما ذهب إليه الدكتور طوطح، فإن البنت المسلمة التي تقول إنها تعلمت في عصور الإسلام الأولى ونالت قسطا ملحوظا من الثقافة هي البنت الحرة قبل كل شيء، وهذه البنت تعلمت في البيت على أحد ذويها أو على معلم خاص، ولم تذهب كما ذهب الصبيان إلى الكتاب. والاقتباسان اللذان اعتمد عليهما الدكتور طوطح يتعلقان بالجواري، وتعليم الجواري بالكتاب لا يدل بحال من الأحوال على تعليم الحرائر به، لأن كراهية اختلاط الجنسين ما كانت تنطبق على الجواري، فقد كنا متبذلات منحن كثيرا من التسهيلات التي لم تستمتع بها الحرائر. ولم يكن المراد بتعليم الجواري هو الثقافة بقدر ما كان يراد منه رفع أثمانهن بتعليمهن الكتابة كما في الاقتباس الأول، أو الغناء كما في الاقتباس الثاني، على أن الاقتباس الثاني أبعد جدا عن الموضوع لتعلقه بالغناء الذي هو صنعة أخرى صادف أن المؤدب كان يجيدها وكان يزاولها مع عمله البعيد عنها كل البعد، كما يزاول بعض معلمي كتاتيب الريف المصري في هذه الأيام بعض الصناعات اليدوية البسيطة وهم يشرفون على أطفال الكتاب. فلم تكن هذه البنت في الحقيقة ملتحقة بالكتاب، ولعل هذا الازدواج هو ما جعل خليلا المعلم يلقب خليلان. لم يكن المراد هنا أن نناقش هذين المؤلفين الفاضلين، وإنما أردت أن أبين بما لا يدع مجالا للتردد خطورة الاعتماد على مرجع ثانوي دون تحقيق ما ورد به في المرجع الأصلي. ومما يؤكد ذلك من ناحية أخرى ما قام به بعض الباحثين من تجارب أثبتت أنه لو نقل باء من ألف موضوعا ما ثم نقل جيم من باء هذا الموضوع ثم نقله دال من جيم فإنما نقله دال سيكون مخالفا كثيرا أو قليلا لما أثبته ألف. ويستطيع المدرس مثلا أن يجري مثل هذه التجربة مع تلاميذ وسيصل في الغالب إلى هذه النتيجة مع ملاحظة أن طول السلسلة أولا وعدم الدقة في إحدى حلقاتها ثانيا سيجعلان الاختلاف أكثر بروزا. والآن نسجل هنا الحقائق المهمة التالية: أولا المراجع الأصلية قد تكون حديثة كالإحصائيات التي تنشرها الحكومات من حين لآخر عن التعداد وعن الواردات والصادرات والميزان التجاري وكالتجارب العلمية الموثوق بها والتي قبلتها البيئات العلمية وكاليوميات وحيثيات الحكم وغير ذلك. ثانيا الكتب الثانوية التي لا تكتب مصادر مادتها من كتب قليلة الفائدة لطالب الأبحاث. ثالثا المراجع الثانوية تشمل أحيانا نقاطا أصلية مثل وجهات نظر المؤلف الخاصة فيما يتحدث عنه وتعليقه على ما يقتبسه ونقده له إذا لم يكن قد سبق بمثل هذا التفكير. رابعا الحقائق العامة الواسعة الانتشار يجوز ذكرها في الرسالة بدون أن يثبت لها مرجع قديم أو حديث. خامسا وقد لاحظت في الفترة الأخيرة اهتمام بعض الباحثين بالمراجع اهتماما يفوق عنايتهم بالأفكار، فقد رأيت أفكارا مسلما بها يمكن أن تورد بدون مراجع أو مصادر ولكن الباحث يذكر لها العديد من المراجع، وهذا الوضع يجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، فالمرجع مطلوب لتوثيق فكرة مهمة، أو بلغة أخرى إن الفكرة هي هدف الباحث، فإذا عثر عليها وثقها وذكر مصدرها، وليست المراجع مقصودة لذاتها، وقيمتها تتوقف على ما تقدمه للبحث من معلومات ومعارف. ثم إن المراجع إذا كثرت اهتم الباحث بأقدمها وأكثرها صلة بالموضوع، وإذا ذكر المصدر الرئيسي أغنى ذلك عن سلسلة المراجع التي أخذت عنه، فليس هناك حاجة لأن يذكرها الباحث متصلة بهذه النقطة التي أخذها من مصدرها الأول. عنوان فرعي الكتب والقراءة: لا نزاع في أن الكتاب كريشة الرسام، إن أمسك بها قليل المران اضطربت وأحدثت خللا، وإن تناولها الماهر المتمرن أبدعت وأخرجت ما ينطق بالحسن والجمال. وكذلك الكتاب يقرأه شخص فيسيء فهمه أو يخرج منه صفر اليدين، ويقرأه شخص آخر فيتزود منه علما وأسلوبا ومنهاجا. ويظن البعض أن القراءة سهلة ما دامت المراجع قد أعدت والخطة قد وضعت، ولكن القراءة في الحقيقة عمل غير يسير إذا أريد بها أن تكون نافعة منظمة. ويقول كول: إن مما لا شك فيه أن المقدرة على القراءة وعلى هضم الأفكار المكتوبة والانتفاع بها فن لا يعرفه إلا القليلون، ومن المجهود الضائع أن يبذل الطالب وقته وحماسته في قراءة غير نقدية وغير مركزة. فعلى طالب الدراسات العليا أن يتعلم كيف يقرأ وليضع أمامه حقيقة مهمة، هي أنه يتوقع منه أن يقرأ كثيرا وأن يطلع على مجموعة كبيرة من الكتب وألا يفوته مرجع ذو أهمية في موضوعه. وعمل كهذا يحتاج إلى أعوام طويلة لا تتوافر غالبا للطالب، وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن يعرف الطالب نظام القراءة السريعة لبعض الكتب، وأن يتذكر قول باكون Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and designed. فهو يشبه الكتب بالطعام تذوقه أحيانا ثم تدعه إذا لم تعجبك عناصره ونكهته، وتزدرده أحيانا ازدرادا سريعا، وأحيانا يكون لذيذا جدا، وقليلا ما يكون، وحينئذ فإنك تمضغه برفق وأناه طلبا للذة والمتعة. وعلى هذا فالقراءة ثلاث مراحل: أولا القراءة السريعة، وتكون بقراءة الفهرس قراءة فاحصة، ويختار الطالب من الفهرس ما يمس الموضوع من قريب أو من بعيد، ففي هذه المرحلة يكون تحديد الموضوعات التي ستقرأ هو الهدف الأساسي للاطلاع. ويدخل في هذه المرحلة كذلك التعرف على الكتاب بقراءة بعض موضوعاته أو فصوله قراءة سريعة يحدد الطالب بها قيمة الكتاب على العموم، فقد تكون الموضوعات بالفهرس جذابة، ولكن يكون الحديث عنها في صلب الكتاب سطحيا أو ضحلا. وعلى هذا فالطالب في هذه المرحلة يستبعد بعض الكتب نهائيا لهبوط مستواها أو لعدم صلتها بموضوعه، ويختار من بعض الكتب موضوعات محددة يؤمل أن تكون مفيدة لبحثه. ثانيا القراءة العادية، وفي هذه المرحلة يقرأ الطالب الموضوعات التي حددها للقراءة في بعض الكتب، ويختار منها الاقتباسات التي تتصل بموضوعه. ثالثا القراءة العميقة، هناك أبحاث ممتازة وثيقة الصلة بالموضوع، وهذه ينبغي أن يقرأها الطالب بتؤدة وعمق، وعليه أن يتمثلها ويستفيد بها في تكوين فكره وتطويره، وأن ينتفع باتجاهاتها، وربما كان عليه أن يعيد قراءتها وأن يعيش معها وأن يقتبس منها ما ينير له السبيل. وفيما يلي بعض الاقتراحات التي يقدمها كبار الباحثين لطلاب الدراسات العليا رجاء أن ينتفعوا بها في قراءتهم: أولا أن يكون الطالب حاذقا في تقويم الكتب التي بين يديه ليعرف المهم منها والأهم. ثانيا ألا يقرأ وهو مجهد جسمانيا، فإن هذه الحالة ستؤثر في القوى العقلية وستجعل الاستفادة من القراءة هزيلة. ثالثا أثبتت عدة تجارب أن الإنسان أكثر استعدادا للفهم والاستيعاب في ساعات الصباح، فعلى الطالب أن ينظم وقته لينتفع بهذه الفترة. رابعا ألا يستطرد في قراءة أجزاء لا تتصل بموضوعه من الكتاب الذي بين يديه، ويستطيع أن يستعين بالفهارس ليعرف ما يتصل بموضوعه وما لا يتصل. ويجب أن نشير هنا إلى أن قراء الكتب القديمة لن يستطيعوا الاستفادة من الفهارس، لأن فن الكتابة لم يكن قد تطور إلى ما هو عليه الآن. فالكتاب القدامى يستطردون كثيرا لأدنى ملابسة، وكثيرا ما يعثر قارئ الكتب القديمة على معلومات هامة في غير مكانها. ولذلك ينصح قراء هذه الكتب بالقراءة السريعة، حتى إذا عثروا على مادة ثمينة قرأوها قراءة هادئة فاحصة. وبمناسبة الحديث عن الكتب القديمة، نرى من حق ابن الأثير علينا أن نذكر أنه وإن صار في وضع كتابه الكامل في التاريخ على نظام السنين، قد وضع عناوين دقيقة مفصلة لما أورده في حوادث كل سنة، فمن الممكن الاستفادة بهذه العناوين اختصارا للوقت. كما أن بعض الكتب القديمة مثل الطبري وابن الأثير قد طبعها المستشرقون، ووضعوا لها فهارس شاملة كبيرة العون والفائدة، كما قام بعض الأساتذة العرب بإخراج أمهات الكتب القديمة على هذا النسق، كما فعل الأستاذ عبد السلام هارون بالنسبة لكتاب الحيوان والبيان والتبيين للجاحظ، وكما تفعل دار الكتب بإشراف فريق من المتخصصين لإخراج كتاب الأغاني وغيره. والمرجو أن يجيء يوم قريب تكون فيه أمهات الكتب القديمة جميعها قد أعيد طبعها على هذا النحو، لتكون جميلة الإخراج سهلة التناول. ويميل كثير من الطلاب إلى القراءة في بيوتهم وحجراتهم الخاصة، كما يفضل آخرون أن يطالعوا في المكتبات، وليس لي تعليق على هذا، لأن تفضيل أحد المكانين على الآخر يتوقف على ظروف الطالب الخاصة وعلى التسهيلات التي تمنحها المكتبات له. وأيا ما كان الأمر، فالطالب محتاج إلى القراءة في منزله أحيانا وفي المكتبات أحيانا أخرى، وهو لهذا يجب أن يعرف نظم الاستعارة الداخلية والخارجية بالمكتبات التي يتردد عليها، وأن يستوفي الشروط المطلوبة. وينصح الطالب إذا كان يفضل القراءة خارج المكتبات أن يطلع بالمكتبات على المراجع التي تمس موضوعه مسا خفيفا يمكنه الإحاطة به في وقت قصير، فهو بهذا يوفر على نفسه مشقة حمل هذه الكتب، ويساعد موظفي المكتبة وجمهور المطالعين، ثم يتجنب عدها عليه ضمن العدد المسموح له باستعارته استعارة خارجية إذا كان العدد محدودا. ويقرأ الطالب قوائم مراجعه كتابا كتابا، وكلما وصل وهو يقرأ إلى نقطة متصلة بموضوع توقف عن القراءة لينقل هذه النقطة في بطاقة أو في الدوسيه على ما سيأتي، ويكون النقل حرفيا وبدون تعليق في هذه المرحلة، مدخرا المقارنة والنقد إلى مرحلة كتابة الرسالة. وإذا ما انتهى من قراءة كتاب، وجب أن يدون في الجزء الخاص بالمراجع من الدوسيه اسم الكتاب واسم المؤلف كاملا وتاريخ الطبع والمكان، ثم موجزا قصيرا لمحتوياته مع إشارة خاصة للنقطة أو النقاط التي أفادها البحث من هذا المرجع. وسيساعده هذا في المستقبل عندما يعد قائمة الكتب التي رجع إليها في مصادر رسالته وليضعها في آخر الرسالة، وسيساعده هذا أيضا عند الكلام في المقدمة عن مصادر الرسالة. ويحدث أحيانا أن يندمج الطالب في نقطة ما من نقاط بحثه، فيسلمه مرجع إلى مرجع حتى يجمع كل ما كتب عن هذه النقطة، وقد ينتج عن ذلك أن يكتب الطالب هذا الفصل ويضعه في صيغته النهائية، مع أنه قد يكون في الشوط الأول بالنسبة للأجزاء الأخرى من الرسالة، ولا حرج في هذا، بل لعل الانتهاء من بعض الفصول أو الأبواب في أثناء القراءة مما يشجع الطالب ويسهل عليه مهمته ويخفف عنه كثرة البطاقات ويلون العمل لديه. فمرة يجمع مادة، فإذا أنس أنه وفى نقطة ما بحثا وجمع من المادة ما يجعلها واضحة تمام الوضوح كتبها، ثم استأنف جمع المادة لغيرها، وتلوين العمل يجدد النشاط ويدعو لليسر والسهولة. وكما أن الطالب يتوقف أحيانا عن القراءة وجمع المادة ليكتب فصلا من فصول الرسالة، فإن العكس يحدث أيضا، أي أن الطالب يتوقف عن الكتابة ليجمع مادة عرضت له وهو يكتب. فإذا كان الطالب متجها تماما لكتابة فصل ما من فصول الرسالة ثم صادفته معلومات تتصل بفصل آخر، فإنه ينبغي أن يبادر فورا إلى اقتناص الفرصة وإثبات هذه المادة في مكانها، أو على الأقل الإشارة إليها، ليرجع إليها عقب الانتهاء مما هو فيه. ويحذر الطالب أن يهمل هذه المادة بحجة أنه لا يريد أن يقطع تفكيره فيما هو بصدده، وليذكر أن جزءا كبيرا من المادة يأتي عفوا، ولو أهمل ما يصادفه عفوا لبذل من أجل الحصول عليه عند ما يطلبه وقتا طويلا ومجهودا كبيرا. وقد تكون هذه المعلومات التي وجدها عرضا تتصل بباب أو فصل قد انتهى الطالب من كتابته، فليجمعها أيضا ليضيفها عند المراجعة إلى مكانها. وبهذه المناسبة نذكر أن الطالب قد تعرض له فكرة قيمة تتصل بالمادة أو المنهج، وعليه حتى لا ينساها أن يبادر بتدوينها في مكانها ولو موجزة يعود إليها بالتفصيل والدراسة فيما بعد. عنوان فرعي: التجارب العلمية والدراسات الخاصة. تستلزم بعض الأبحاث العلمية أن يجري الطالب بنفسه تجارب معينة على الإنسان أو الحيوان أو النبات، كما تستلزم أبحاث أخرى كالأبحاث التاريخية والجغرافية والاجتماعية أن يقوم الطالب بزيارة أمكنة خاصة، إما لدراسة المعالم والمواقع والمنشآت والأمكنة الهامة، وإما لمشاهدة ظاهرة من الظواهر الجغرافية، وإما لدراسة أحوال الناس وطبقاتهم والتيارات التي تنبعث بينهم، ثم الاستماع إليهم لمعرفة اتجاهاتهم واختبار تفكيرهم. ويبدأ الطالب تجاربه وزياراته بعد أن يفرغ من قراءة ما قد يكون قد كتب عن هذا الموضوع أو حوله، حتى يستطيع أن يجري أبحاثه وله معرفة وخبرة بما سبق إليه، وليتمكن وهو يجري أبحاثه ويقوم بدراساته من أن يقارن فيثبت أو يعارض ما اتجه إليه من سبقه من الكتاب. والرسائل العلمية كتلك التي تقدم في مسائل طبية أو زراعية تعتمد كثيرا على التجارب الشخصية التي يقوم بها الطالب، ولا بد له قبل أن يبدأ في التجارب اللازمة لرسالته أن يكون قد قام بعدة تجارب أخرى تكونت فيها خبرته وتثبتت بها مقدرته وكفاءته، ولا بد له من دقة الحساسية ومزيد من الفطنة، وأن يكون رزينا صبورا لا يتعجل، مجتهدا أمينا كل الأمانة. ويعطي الطالب في الرسائل العلمية وصفا دقيقا مفصلا عن الإنسان أو الحيوان أو النبات الذي أجريت عليه التجارب، ويشمل ذلك صحته وسنه ونوعه ذكر أو أنثى وغير ذلك مما يلزم في مثل هذه التجارب. وليدرك الطالب أن عماد التجارب العلمية هو أن يبدأ بها بدءا صحيحا ويسير فيها سيرا محكما، ويكون خلال ذلك قوي الملاحظة عميق التأمل، ثم يرصد النتائج أولا بأول. أما الدراسة التي يجريها الطالب في مكان ما فيجب أن تتم بكل عناية واهتمام، وأن تعتمد على الحقائق الثابتة وعلى الاتصالات المباشرة، بحيث تنقل صورة صحيحة عن مشاهدات الطالب. ويجب ألا يخلط الطالب بين ما يثبته على أنه رآه وشاهده وبين ما يثبت على أنه استنتاج ورأي. وإجراء هذه التجارب والقيام بهذه الدراسة من أهم ما يلجأ إليه الباحثون في العصر الحديث. والرسائل التي تشمل هذا اللون من العمل هي رسائل كبيرة القيمة بلا ريب، إذا برهن الطالب على دقته فيما أجراه من تجارب وفي وصف ما شاهده من معالم. وقد أتيح لي وأنا أزور معاهد العلم الإسلامية الأولى بالبلاد العربية أن أصحح بعض ما كتبه المؤرخون عن هذه الأماكن دون أن يزوروها أو يشاهدوا معالمها ومحتوياتها، وقد أثبتت هذا في رسالتي عن تاريخ التربية الإسلامية التي حصلت بها على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج. عنوان فرعي: المحادثات والمراسلات العلمية. برز بعض العلماء الأفذاذ المعاصرين بروزا واضحا في مادتهم، وكثيرا ما نجد اسم الواحد من هؤلاء يتصل اتصالا وثيقا بموضوع ما، كما تتصل أسماء بعض علماء النجف كالسيد محمد آل كاشف الغطاء والشيخ محمد الأميني بالدراسات الشيعية، وكما يتصل اسم الدكتور طه حسين بالأدب العربي واسم البروفيسور آربري بدراسة التصوف الإسلامي وغيرهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض فروع الرسالة قد لا يكون الأستاذ المشرف متخصصا فيه تخصص غيره من الباحثين، مما يستدعي أن يتصل الطالب بأحد هؤلاء الباحثين ليهتدي بآرائه حول هذه النقطة وينتفع بتوجيهاته. فإذا مس الطالب في دراسته موضوعا من هذه الموضوعات أو جدت عنده نقطة من تلك النقاط، فينبغي عليه أن يتصل بالعالم المبرز الذي له أبحاث ودراسات في ذلك الموضوع أو تلك النقطة، وتكون الصلة بمقابلة شخصية كلما أمكن ذلك، ويعد الطالب نفسه إعدادا تاما لهذه المقابلة بتنظيم الأسئلة التي سيطلب الإجابة عنها والنقاط التي يريد استيضاحا لها، على أن تكون محددة تحديدا واضحا، ثم يدون الإجابة تدوينا دقيقا منظما، ثم يعرضها عليه ليوافق عليها قبل نشرها. فإذا لم يتمكن من المقابلة الشخصية لبعد الشقة، فالواجب أن تتم الاتصالات بطريق المراسلة، ويجب حينئذ أن تكون رسالة الطالب لهذه الشخصية واضحة تمام الوضوح، يقدم فيها نفسه تقديما قصيرا، ثم يتبع ذلك بالأسئلة التي يريد عنها إجابة أو لها إيضاحا. وقد قمت في أثناء تحضيري لدرجة الدكتوراه بالاتصال الشخصي بعدد من كبار العلماء، أذكر منهم هنا علماء النجف فيما كتبته عن مذهب الشيعة برسالتي، والشيخ أغا بيزرج الذي أفدت من مقابلته إفادة كبيرة في مسألة تاريخ الشهادات الدراسية، والدكتور مصطفى جواد في محاولة تحديد موضع المدرسة النظامية ببغداد وغيرهم. ولا شك أن هذه المقابلات كانت كبيرة الفائدة عظيمة النفع، عنوان فرعي جمع المادة وتنظيمها. سبق أن أشرنا إشارة سريعة للطريقتين المتبعتين في جمع المادة، وسنقول عن كل منهما كلمة مفصلة. الطريقة الأولى هي طريقة البطاقات، وتصنع البطاقات غالبا من الورق المقوى، وحجم البطاقة هو 10×14 سنتيمتر تقريبا. ومن الممكن أن يصنع الطالب البطاقات بنفسه من الورق، والغالب أن الطالب يشتري البطاقات مجهزة، ويلزم أن تكون متساوية الحجم، وتدون الكتابة على عرض البطاقة وعلى وجه واحد منها، ويستحسن أن يوضع عنوان لكل اقتباس ليدل على ما ورد في البطاقة من معلومات، وتكون الكتابة بالحبر وبخط واضح، ويكتب في أسفل البطاقة اسم المصدر الذي استمدت منه المادة، وكذلك اسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة، ولا يكتب في كل بطاقة إلا اقتباس واحد. وعلى الطالب أن يجمع من المادة كل ما اتصل بموضوعه من قريب أو من بعيد، وتذكر أن من السهل أن يترك من المادة ما يظهر في المستقبل أنه عديم الفائدة أو قليلها. أما إذا ترك بعض المادة ثم تذكرها فيما بعد وظهر له لزومها، فإن وقتا ثمينا قد يبذل رجاء العثور عليها، وقد تنجح المحاولة وقد تفشل. وعندما ينتهي الطالب من قراءة المراجع التي أعدها ومن جمع المادة اللازمة في البطاقات، يبدأ فرزها وتوزيعها على حسب التبويب الذي قام به من قبل، ومن المستحسن أن توضع من أول الأمر البطاقات الخاصة بكل باب من أبواب الرسالة في ظرف خاص متين كبير الحجم يكتب عليه عنوان الباب. الطريقة الثانية وهي طريقة الدوسيه المقسم لوز ليف بوك. والدوسيه المقسم هو عبارة عن غلاف من الكرتون مع كعب يتفاوت عرضه بتفاوت حجم الدوسيه، وبهذا الكعب حلقتان يمكن فتحهما وإقفالهما، ويؤتى ببضعة أوراق مثقوبة لتوضع في هاتين الحلقتين، ومن الممكن أن يضاف ما قد يلزم من أوراق في أي وقت وفي أي مكان من الدوسيه، وهذه ميزة هامة يمتاز بها الدوسيه عن الكراسات وما شابهها. وما إن يضع الطالب التخطيط الأولي لرسالته حتى يكون من واجبه أن يحضر هذا الدوسيه ويقسمه أقساما، يكون القسم الأول منها للمقدمة ويكون القسم الأخير للمراجع كما سبق، وفيما بين هذين القسمين أقسام عددها مساو لعدد أبواب الرسالة كما اقترحها الطالب مبدئيا. ومن المستحسن أن يضيف قسما احتياطيا لباب جديد قد يعن له أو يجد مادة عنه، وبين كل قسمين توضع ورقة من نوع سميك لها لسان بارز بحيث تكون هذه الألسنة سلسلة متجاورة الحلقات، ويكتب على وجه كل لسان عنوان الباب المواجه للكتابة، وعلى ظهر اللسان عنوان الباب الآخر المقابل، بحيث يكون من السهل فتح الدوسيه في أي وقت عند الباب المطلوب. ويبدأ الطالب قراءته بعد ذلك، وكلما عثر على نقطة تتصل بموضوعه كتبها في القسم الخاص بها من الدوسيه. على أن يلاحظ تقسيم أوراق كل باب إلى مجموعات، وتخصص كل مجموعة إلى قسم من أقسام الباب، ويكتب الطالب على وجه واحد من الورقة، ولا يكتب على الصفحة الواحدة إلا معلومات متصلة تمام الاتصال، وكلما احتاج إلى إضافة ورقة أو أكثر أضافها لإثبات اقتباسات عن قسم امتلأت الأوراق المخصصة له. ويعنى المحدثون من الباحثين باستعمال هذا الدوسيه، ويرون أنه أفضل من نظام البطاقات للأسباب الآتية: أولا، يسيطر الطالب على المادة التي جمعها وهي بالدوسيه أكثر مما يسيطر عليها وهي في بطاقات والبطاقات في ظروف. ثانيا، الدوسيه يحفظ ما به من أوراق، أما البطاقات فقد يفقد بعضها. ثالثا، إذا أراد الطالب أن يراجع اقتباسا ما ليضيف إليه أو يعلق عليه، كان من السهل أن يجده بالدوسيه في القسم الخاص به، أما في البطاقات فيضيع جهد كبير في فرز البطاقات للوصول إلى أي اقتباس. رابعا، كثيرا ما يقابل الطالب حين قراءته نقطة معينة ثم يتشكك فيما إذا كان قد سجلها من قبل أم لا، ففي حالة الدوسيه يمكنه التحقق من ذلك من غير كبير عناء، لأنه يحمله بما فيه من مادة فضلا عن سهولة الكشف به على ما مر. أما البطاقات فمع صعوبة الكشف بها فإن الطالب لا يحملها من مكان إلى آخر. والكتابة في الدوسيه كالكتابة في البطاقات تكون بالحبر وبخط واضح مع اقتراح عنوان لكل اقتباس، ومع كتابة اسم المرجع الذي اقتبس منه واسم مؤلفه ورقم الجزء والصفحة. وإذا ازدحم الدوسيه بالورق ولجأ الطالب إلى إحضار دوسيه آخر، فالواجب أن يجري تعديلا في الدوسيه الأول، فيجعل فيه المقدمة والأبواب الثلاثة الأولى مثلا، وينقل ما تبقى من الأبواب إلى الدوسيه الجديد حتى تكون أوراق كل باب مجتمعة. عنوان فرعي تعديل خطة الرسالة. عندما ينتهي الطالب من قراءة ما أعده من مراجع وبعد أن يجمع ما استطاع الحصول عليه من مادة سواء في البطاقات أو في الدوسيه، عليه قبل أن يبدأ الكتابة أن يعاود النظر في التبويب الذي كان قد وضعه من قبل، وسيجد غالبا أنه في حاجة إلى التعديل في ضوء ما عثر عليه من مادة، وقد يكون هذا التعديل واسعا بأن يشمل تحويرا في عنوان الرسالة تبعا لتغيير الهدف الأساسي الذي كان قد ارتسمه، وذلك إذا كانت المادة التي جمعها توحي بهذا التحوير. ومثل هذا يجب أن يتم بصفة رسمية، أي أن الطالب يجب أن يكتب للكلية التي يتبعها بالعنوان في صيغته الجديدة التي يريدها، ولا تمانع الكلية غالبا في إجراء مثل هذا التحوير ما دام الأستاذ المشرف موافقا. وقد يشمل هذا التعديل حذف بعض الأبواب أو الفصول أو إضافة أبواب أو فصول جديدة، كما يشمل تغييرا بالتقديم أو التأخير سواء في الأبواب أو الفصول. فإذا ما أجرى الطالب هذا التعديل ووضع الخطة النهائية كان عليه أن يستشير أستاذه ليقر ذلك أو ليبدي ما يراه من اقتراحات، فإذا ما حصل الطالب على موافقته أو إذا حقق مقترحاته كان ذلك إذانا بالسير إلى مرحلة جديدة هي مرحلة كتابة الرسالة التي ستكون موضوع حديثنا في الباب الآتي. ومع أن التعديل يحدث غالبا في هذه المرحلة، فقد يعين للطالب ما يجعله يحدث تعديلا ثانيا في أثناء الكتابة، وليس هناك ما يمنع من ذلك. فالرسالة للطالب كالصورة للرسام، يظل يحرك قلمه في أي جزء منها حتى تخرج في النهاية على أحسن ما يمكن وخير ما يستطاع. من فضلك تابع بقية المادة.